بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الأحبة في الله، يوم القيامة يقفل على الأفواه ويخرج ما في الصدور وحصل ما في الصدور، وفي الصدور ملكات. إما أن تكون هذه الملكات خيرة عظيمة في ميزان الحق والخير، وإما أن تكون شريرة. ولذلك على الإنسان الذي فهم دين الله سبحانه وتعالى ورجى الدار الآخرة أن يهتم بتنمية هذه الملكات لتكون في جانب الخير، وسيحول بين الإنسان المسلم وبين تنمية هذه الملكات الخيرة الطيبة كالعدل وقول الحق ومحبة الخير للمسلمين وترك الحسد وترك الغيرة المفسدة والابتعاد عن الكبر والغرور وامتلاء الصدر بالعلم، أن يمتلئ القلب بالعلم، فيحول بين الإنسان المسلم وبين تنمية هذه الملكات حواجز. من هذه الحواجز الشيطان، فإنه وقف على سبيل الإنسان على طريقه ليمنعه من تنمية هذه الملكات، ووقفت النفس حاجزا بينها وبين تنمية هذه الملكات. والإنسان الخبير الذي فهم نفسه، لأن الإنسان تبدأ رحلته إلى الله وإلى تحصيل الجنة بعد أن يفهم نفسه، بعد أن يعرف ما هو، بعد أن يعرف أي شر فيه وما عنده من القدرات. وإنه لقول حق وصدق حين قال الأوائل: أي خسارة تجني إن ربحت العالم وخسرت نفسك. فالإنسان الذي يخسر نفسه، أي يعجز عن تحصيل الخير في قلبه وصدره وإن كسب الآخرين، فهي هباء منثورا في ميزان الله عز وجل يوم القيامة. فتحول النفس يا عبد الله بينك وبين تحصيل الخير، فتحول نفسك بينك وبين تحصيل تلك الملكات العظيمة. هل اكتشفت نفسك انك تكذب؟ هل اكتشفت نفسك انك مغرور؟ هل اكتشفت نفسك انك متكبر؟ هل اكتشفت نفسك انك جاهل؟ هل اكتشفت نفسك انك لا تحب الخير للاخرين؟ هل اكتشفت نفسك انك لا تتمنى نزول الرحمة على الناس؟ عليك ان تراقب نفسك. وان من اعظم ما يحول بين الانسان وبين تربيته لنفسه وبين اصلاحه لقلبه وبين تحصيله بينه وبين تحصيل عظائم الامور التي جعلها الله عز وجل ثقيلة في ميزانه يوم القيامة، تلك ما يسمى بالحيل النفسية. الشيطان له حيل والنفس لها حيل. هذه الحيل هي كالواجهة كالغلالة السوداء التي تمنعك من رؤية الحقيقة وتهيئ لك هذه الغلالة وهذا الحجاب صورا من الباطل تظنها توهما وليست هي من الحقيقة في شيء. هذه الحيل تتعامل بها النفس معك لتقنعك بما انت عليه فترضى عن نفسك. وحين يصل المرء الى درجة الرضا عن نفسه فقد سقط من عين الله. وحين يصل المرء الى درجة الثقة والاطمئنان الى ما عنده والرضا عن نفسه فقد بدأ انهياره. فحيل النفس هي غلالة تحجب الحقيقة وتصور لك التوهم وهي تقنعك. دور هذه الحيل هي ان تقنعك بما انت فيه. ومن اعظم ما تفعل هذه الحيل هو تبرير ما تفعل، هو تبريرها لكل ما تفعل. فاي شيء تفعله فالنفس جاهزة ان تخرج كما يخرج الحاوي من جعبته صورة من صور التحليل، من صور التحوير، من صور التزوير، لتصبغ على فعلك العظمة. ويشارك في هذا، انبه، يشارك في هذا بعض الجهلة الذين ربما يكونون من حولك فيبررون لك افعالك. اي شيء تفعله هو حسن وجميل. ان قلت لا فهو حسن، وان قلت نعم فهو حسن، ان غضبت فانت في قمة العدل، وان رضيت فانت في قمة الرحمة. يبرر لك ما تقوم به هؤلاء من شياطين الانس. لكن المشكلة حين انت تبرر لنفسك ما انت عليه. اذا تبرير ما تقوم به على اي وجه كان، انه الفعل الحسن وانه القول الجميل، هذا هو من حيل الشيطان. فلا ترضى بهذا. حين ترضى عن نفسك وتبرر لك نفسك وحيلها افعالك فانت على سبيل هلكة. هذا تبرير ما تقوم به انما لانزالك عن مرتبة الخير وتعطيلك عن الرقي، تعطيلك عن الرقي ان ترقى كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة ايمانهم يخشون على انفسهم النفاق. يقول ابو العالية رضي الله تعالى عنه من ائمة التابعين، ادركت 30 صحابيا كلهم يخشون يخشى النفاق على نفسه. ادركت 30 صحابيا كلهم يخشى النفاق على نفسه. هذا الذي يخاف ما هو عليه، ماذا سيكون حاله هو الحرب من المرتبة التي هو فيها الى مرتبة اخرى في علوه وصعوده في الطاعة والابتعاد عن الرذائل وسفلة الاقوال والافعال. فينطلق فيخرج، اما الذي سيرضى فانه سينتكس، ومن كان يومه مثل امسه فقد غبن. من كان يومه هذا مثل امسه فقد غبن، ومن كان غده مثل يومه فقد غبن. هذا خسران. اذن اول حيل النفس عليك ايها الانسان هي تبريرك. والعجيب حين يكتشف الناس كلهم انك على باطل وانت تميع نفسك ما تقوم به فتبين لك جمال ما تفعل. هذه صورة على المرء ان يتذكرها. من هذه الصور، من هذه الحيل التي تمارس عليك من قبل نفسك، واهتمامك بالظواهر. واقصد بهذا كما فعل ذلك الاعرابي عندما نزل المدينة ولا يوجد في بلدته مصبات مياه التي نقول لها الحنفيات. ينزل الى المدينة فيدخل البيت، فيدخل المطبخ او الحمام، فيفتح هذه الحنفية فتنزل ماء، فهو يظن انه من خلال هذه الآلة الصغيرة يمكن ان ينزل الماء في بيته فيحملها فيشتريها يحملها الى بلدته الى بيته ثم يضعها في الحائط من اجل ان تنزل له الماء. فهو يهتم بالظواهر، يظن ان هذه الصورة هذه الهيئة ان وجدت فقد وجدت الحقيقة، او هي كصورة الطفل الساذج الغبي الذي في مرحلة الطفولة لا يعي حقائق الامور، حين يظن ان منتهى سياقته للسيارة هو ان يضرب على الزامور. فاذا صعد السيارة ووضع يده على الزامور اخرج صوتا ظن انه قد ملك حقيقة السياقة، فهو يهتم بالظواهر. واذا انزلناها على واقعنا فهي كثيرة في حياتنا، هذه الصورة كثيرة في اخواننا، كثيرة في مجتمعاتنا. فالنقر اي الصوت العالي يتقنه كل واحد، والكلام ربما يحفظ ويردد، ولكن اين الحقيقة؟ واقصد بهذا انه ربما تجد رجلا لا يتقن قراءة القرآن ويتكعكع فيه، واذا سئله ان يقرأ حديثا سليما من كتاب اصلي لا يستطيع ان يقرأه، واذا طلب منه مسألة من مسائل العلم التي هي ليس مبناها على العقل ولكن مبناها على النقل، على مقدار علم الرجل بما ورث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما ولا دينارا ولكنه ورث العلم. ومع ذلك فانه لجهله ولطفوليته ظن انه اذا ردد كلاما فانه سيعبر عن مقدار امتلائه وقدرته على اعطاء الماء والعلم المعبر عن صدره. اذا كان العلم بالتعلم اي بمقدار ان تتعلم فتحصل لديك النتيجة بامتلاء خزان العلم وهو العقل والقلب بالعلم والشريعة، فبمقدار تحصيلك لهذا وانفاقك الاوقات والازمان لتحصيل هذه المواد العظيمة من العلم يكون لديك الامتلاء وتكون لديك الحقائق. ولكن اي جاهل انت اذا ظننت انه بمجرد ان صرت تتقن الكلمات التي يقولها غيرك صرت عالما، او تتقن احضار صورة الشيء لتدل على ان خزان العلم في عقلك كبيرا، ولو فتش عنه من خلال بحث دقيق لوجدنا انك يا مسكين لا تعرف ابجدية من ابجديات العلم. الا تروا رجلا ربما نشر الكتب، والكتب كلمات ربما يستطيع ان يجمعها من هنا وهناك وان يؤلف بينها، وما من مادة من مواد العلم الا وفيها كتب كثيرة يستطيع المرء ان يجمع منها وان يصنع شيئا بحيث يخرج له ذلك الكتاب باسمه، والبعيد عنه يظنه مليء وهو طبل اجوف انما نقر فاخرج صوتا وهو لا حقيقة داخله. فيخرج هذه الصورة التي تسمى بالحنفية وهي لا حقيقة وراءها، لا حقيقة. او رجل يتقن الكلمة ولو بحث عنه بطريقة دقيقة بان يقال له اقرأ كتاب الله، هذا هو كتاب الله. وانا انبه الى اولئك الذين يقرؤون القرآن بانفسهم فيظنون انهم فيظنون انهم يستطيعون ان يقرأوا القرآن، لكنهم اولئك المساكين لو جلسوا امام معلم للقرآن يعلمهم لظهرت اخطاءهم، فيقول كما يقول المبتدئ عجيب انا اذا قرأت القرآن لوحدي قرأته باتقان، ولكن لما اجلس امامك تكثر اخطائي. لانه لا يرى نفسه، لانه يقرأ لوحده فهو لا يعرفه مقدار ما عليه من الجهل. والانسان انما يعرف نفسه عندما يرى وجهه، عندما يعرف صورته على المرآة، والانسان والمسلم مرآة اخيه. فهذه الصور من الحيل النفسية التي تبرر لك واقعك او التي تمنعك من اجتياز الحقيقة. عندما رأى بعض اخواننا ان العلم انما هو صف كلام يتقنه كل واحد، رجل ربما خرج من الجاهلية ولا يعرف من الاسلام الا تلك الحسوات الصغيرة التي اخذها في المدرسة الابتدائية التي هي المدارس العلمانية، او انه اخذها من مجتمعه، ثم خرج من الجاهلية وبشهر استطاع ان ينقر على نفسه فيخرج الصوت وهو جاهل. لو باحثته او راجعته او نقبت عليه لعلمت مقدار ما عليه من الحقيقة. خزانه فارغ مطبق يفر فيه الهواء، لا حقيقة لديه. فاولئك الذين يهتمون بظواهر الامور ويظنون ان العلم كلمات، او يظنون ان الاسلام بحقيقته مجرد مظهر، كما يغرك كما قيل انما هي لحية مجانا وعمامة، ويظن انه بهذا قد اصبح شيخا او اصبح عالما او اصبح قادرا على ان يكون شيئا. هؤلاء ربما كسبوا النار، ربما كسبوا النار، انما يخسرون انفسهم. اذا حصل يوم القيامة، نحن هنا ليس في مقام كشف الاخرين وعيبهم وبيان ما عليه ما عليه من فساد، بيان ما عليه هم من فساد. نحن في مقام بيان الحيل التي تجري علينا نحن من داخلنا، فلا يكون الامر كشف الاخرين لنا، ولكنها في الحقيقة مقامة لكشف انفسنا لانفسنا. ان يكشف المرء نفسه، هذه ليست مقام احب بمقدار ما هي مقام كشف ورحمة، ان يرحم المرء على نفسه ليراجع رصيده من الخير والعلم والحق. ايها الاخوة، ان هذه الحيل النفسية بالاهتمام بظاهر الامر قد افسدت الناس، قد افسدت المرء، لانه حينئذ سيأتي يوم القيامة وسيحصل ما في صدره فسيجده فارغا، وهي كما قالت نستعيرها من غير ان نحمل المعنى، عندما اجتمع جماعة من الصحابة، كبار الصحابة وصغارهم، عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فتكلموا كلاما وتكلم ابو سلمة كلاما، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما انت يا ابا سلمة الا تصوف، رأت ديك تصيح فصحت مثل ما صاحوا. ما انت الا كسوس صغير، لكنك بجلوسك مع الذين يتقنون هؤلاء ديك امتلأوا، فانت بجلوسك معهم رأيتهم يصيحوا فصحت مثل ما صاحوا. ولكن عندما تحاقق مسكين خزانك فارغ، تفضح نفسك، عندما تراجع فيقال: وانت الذي تتكلم الكلمات العظيمة وتدفع بالعبارات الجليلة التي كان يخشى منها الاوائل ولو وقعت نازلة، مثل التي تتكلم بي فيها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على عمر لجمع لها اهل بدر: فلما اتقنت تلك الكلمات نسيت ان خزانك فارغ، فلو حوققت ولو رجعت ولو بوحثت لوجدت نفسك فارغا لا تتقن آية من كتاب الله في قراءة صحيحة لها. فأي ظلم لنفسك تظلم هذا. وأعود وأكرر، هذا مقام لتصحيح المرء نفسه، لئلا يكتب الناس ويضحك عليهم وهو في داخله فارغ لا يحصل يوم القيامة من قلبه وفي نفسه إلا الديدات. لأن المكان الخرب ما الذي سيكون فيه؟ إن لم يكن في القلب العلم ماذا سيكون فيه؟ سيكون الجهل، وحيث حل الجهل ستحل كل الرذائل. هذه من حيل النفس عليك أيها الإنسان، أيها المسلم، هذه من حيل الشيطان عليك. ثم من حيل الشيطان أن تبرر لنفسك أفعالها حين ترى الآخرين، وهذه من أكبر حيل الشيطان. يدخل في الثانية أنك ربما تصاحب شيخا أو تصاحب عالما فتشعر بالزهو، وقد رأينا أقواما سموا أنفسهم بالمشايخ وأمرهم إنما لصحبتهم بعض المشايخ، وما كان دورهم في صحبتهم إلا السياق لهم وصنع الأطعمة، ومع ذلك صار شيخا وعالما، وهو لا يتقن إلا صنع الطعام للشيخ، ولكنه لما سمع الكلام ظن أنه يصيح مثل ما تصيح بيك. من حيل الشيطان أن ينظر المرء إلى الآخرين فيبرر أفعاله حين يرى الناس. وهذه مسألة عظيمة، أن الخبيث يظن كل الناس أنهم خبثاء، وأن الكاذب يظن أن كل الناس كذبة، وأن السارق يظن أن كل الناس سراق، وأن الجاهل يظن كل الناس أنهم جهلة. فإذا أتقن إتقانه في الكلام إذن هم يمارسون نفس اللعبة، فتأتي على نفسه معاذير بأن لا يحصل الخير. اذا المسألة سهلة يا قوم، ما دام ان العلم وما دام ان الرياسة والسيادة والقيادة تصل بهذه الطريق، فأي مشقة تطلبوها منا ان نبذل الوقت من اجل ان نحصل الملكات والحقائق؟ والطريق قصير، الطريق قصير، الطريق بالتمثيل، الطريق بالخداع قصيرة بأيام وشهور، وإذا أنت موسد فأنت ترى في الآخرين ما يقع فيه فتذهب فتقلد تقليده، فقد خسرت نفسك واحتالت عليك بأن لا تجهدها وأن لا تتعبها حتى تبقى مليئة. هذه من حيل النفس. لماذا؟ لأن النفس يا عبد الله لا تريد أن تتعب، لا تريد أن تسهر، لا تريد أن تبذل المشقة لتحصيل الخير. النفس تريد الراحة، تريد جلسات الحواري وجلسات التمتع والغيبة والنميمة والجلسات التي فيها فضفضة، فالنفس ترتاح. أما جلسات المشقة فالنفس لا تريدها، فهي تبرر لك أنك تستطيع أن تبذل كل الأوقات في جلسات الراحة والانبساط. وإن طلب منك العلم في موطن فهو أمر يسير، إنما هي كلمات تنهمى. فرؤية هذه الأمثلة في واقعنا المنهار في كل مستويات الحياة، رؤية هذا الأمر عند الآخرين أعطى المبرر لك بأن تسلك سبيلهم. وأنت يوم القيامة يا عبد الله ستأتي فردا، ستأتي فردا. الحيلة الرابعة من حيل النفس عليك هو ترك العمل من أجل التأمل، وهذه كبيرة كبيرة في عامة شباب الإسلام وفي عامة جماعات الإسلام. ما المقصود بالعمل وما المقصود بالتأمل؟ وهي تحتاج إلى شرح مطول، ولكني سآخذ ما يكفيني هنا لضيق الوقت. إذا يوجد في الآخر أناس فليتفضلوا، ادخلوا إخواني، المكان وسيع، تراصوا تراصوا أيها الأحبة. ما المقصود بالتأمل وما المقصود بالعمل؟ هناك أمور بلا شك أن سعة الأفق لدى الإنسان مطلوبة في أي عمل، حتى ذلك الإنسان الذي يعمل في داخل مختبر ولا يسمح له بأن يقدم تقريرا وأن يقدم نتيجة حتى يضع لها مقدمات مادية. إذا تم اكتشاف فلا يقال له كيف تأملته، كيف صنعته في عقلك، بل يطلب منه حيثيات مادية التي أدت به إلى هذه النتيجة، فهي خطوات عملية مادية. لكن بلا شك أن هذا الإنسان الذي عمل هذه النتيجة قد تكون رياضية وقد تكون فيزيائية، أي قانونية سببية، لا يمكن أن يصل إليها إلا من خلال قدرة عقلية ناسجة على التأمل والاستشراف. لكنه لا يمكن أن يقبل منه هذا التأمل وحده ولا ذلك الاستشراف وحده، إنما بعد أن يقدم النتيجة عليه أن يقدم لا ما ظن ولا ما توهم ولا ما تأمل فيه في أحلامه وجلساته وراء المكاتب، وإنما يطلب منه أرقاما ومعلومات مادية. لماذا أقول هذا الكلام؟ الشرع مبني على قضيتين، القضية الاولى هو معرفة حكم الله، ان يكون الرجل مملوعا بالكتاب والسنة. وما بني من ذرتين مكون من اكسجين وهيدروجين، هذا الذي قاله هل خرج فيه بهذا الحكم عن طريق التأمل، عن طريق الاستشراف العقلي، ام انه خرج عن طريق العمل المادي والمختبر المادي؟ بلا شك انه خرج عن طريق المختبر، عن طريق المختبر. ذهب اخذ جزيمة حلله خرج معه، فهو امر مادي. نعم هو بحاجة الى عقل خاص ليكون له الدافع ان يبحث، هذه مسألة اخرى. ما رآه شباب الإسلام في تحليلاتهم أن أضعف قضية لتكون إماما وشيخا هو أن تتكلم في الدين، في الحكم. كان ينبغي أن يكون في أمة الإسلام وفي شباب الإسلام أن يكون الرجل المادي. ما معنى المادي؟ هو الإنسان الذي يثقله البحث على ابجديات القضية من خلال عمله، من خلال دخوله في معترك القضية، ان يعيش فيها وان يلمس الماديات بيده، فيتعب ويجاهد. فلو اردنا مثلا لرجل لنعرف قضية ما هو حكم الله فيها، كان ينبغي مثلا لو ان بلدا ما حدثت فيه قضية، ما هو هذا الحزب، ما هو هذا الحزب، ما هو، لماذا نشأت؟ نحن بحاجة الى رجل بنفسه يذهب الى المكان ليعيش فيه وبطرق علمية صارمة يبحث عن ابجديات هذا الواقع عمليا، فان يقدم هذه الابجديات الحروف لتشكل الواقع. فبعد ان تشكل الواقع كما هو، من خلال ماذا؟ هل هو من خلال تأمل؟ هل هو من خلال تحليل عقلي واستشراف ذاتي؟ ام من خلال بحث عملي يعيشه المرء؟ من خلال بحث عملي يعيشه المرء، يعاني فيه، يتعب، يصبر عليه. فبعد ان يتعب يقدم هذا الى من يهمه الامر، قد يقدمه للسياسي ليتخذ القرار، قد يقدمه للفقيه ليقول حكم الله. ولكن ما نراه لما غرتنا الظواهر والكلمات وقدرات التحليل الاستشرافي عند بعض العقول تحلل تحليلات عظيمة، رأينا ان اسهل حلقة هو ان يجلس الواحد منا، لانه عبقري، وراء المكتب على فراشه ويحلل قضية ما، ما الذي يحصل في البلد الفلاني، ما الذي يقع في البلد الفلاني، هذه القضية كيف تقع، فيجلس يحلل من خلال ارقام وعمليات انتقائية. ليس هذا مجال بحث اسباب فسادها، قد يكون انتقائي، وانما هو اسقاط ذاتي على القضية، هو اسقاط ذاتي، فهو لا يدخل في القضية باحثا، انما يدخل على القضية ملبسا، هو عنده فهم سابق فيلبس القضية رؤاه وعباءته فيخرج اليه. هذا الواقع عند الكثير من الناس برؤية الظواهر والاهتمام بها، وجد المرء ان اسهل قضية ان يتكلم المرء فيها منا هو التحليل عن بعد، قراءة بقرون الاستشعار، ريسل قضية. وصار العبقري فينا العظيم بين شباب الاسلام وحركات الاسلام وجماعات الاسلام هو ذلك الرجل الذي عنده احلام، انا اسميها اوهام واحلام، فلنسميها ببعض العبارات، عنده قدرة على التحليل وهو لا يملك ابجدية واقعية لذلك الحدث، لكنه عنده القدرة على التحليل. فلما صار هؤلاء العظماء وسموا في تاريخنا بالفلاسفة، وشبابنا يعجبهم ذلك التحليل البعيد. نحن يعجبنا ان يقف رجل بيننا الان ويقول لنا عن اثر السيجارة كيف تؤثر على طبقات الاوزون، فكلما ابتعد الرجل في تحليله لهذا العمل بعيدا بعيدا بعيدا كلما قلنا عنه انه ذلك البطل، وكيف هذه السيجارة تؤثر على الاجنة في بطونها، وكيف تؤثر هذه السيجارة على قرار كلينتون في قرار مصيري. كلما وجدنا رجلا عنده القدرة على التحليل الذاتي لقضية كلما صار عظيما، فهي طريقة سهلة اذا لنسلكها لنكون عظماء. ولكن اين في شبابنا من ابتعد عن هذا المرض الذي هو مرض الاستشراف والتأمل والتحليل عن بعد الى واقع العمل؟ لقد احتاجت الحضارة الكافرة الاوروبية حتى تخرج من سلطان مثاليات ارسطو ومثاليات الفلاسفة اليونان الى جهود عظيمة ليقول له انا لا اريد لك ان تحلل لي كيف يحدث الرعد عن طريق تحليل ذاتي وعن طريق استشراف نفس، انما اريدك ان تعمل، ان تذهب الى المختبر فتحلل لي العمل. لقد احتاجت الحضارة الشيطانية الى رجال يصدمونها صدمات حتى اخرجوهم من عالم تثقيف المثال والعقل الى عالم العمل. وهذا الواقع الذي يحتاج الى عمل هو الذي تبنى عليه الاحكام الشرعية، وهو الذي تبنى عليه القرارات التي تتعلق بالسياسة والجماعات وكل امور الحياة. ولكن صار بيننا اناس قد ضخمت عقولهم في تحليلاتهم وعجزوا. بلا شك ان عندهم بعض الابجديات الحروف الخاصة بالكلمة، لكنها حروف منتقاة بتشاهي دون رؤية بقية الامر. وهذا لا يحتاج الى عقل، هذا يحتاج الى جلد، الى صبر، ان ينزل المرء الى واقع العمل ويتعب. ولذلك صحافتنا حتى الصحافة التي تسمى بالاسلامية، لماذا الان لا يسمى صحافي ذلك الرجل الذي يجلس على مكتبه ويتأمل؟ فما الذي حدث في البوسنة فهو يذهب يحلل ويكتب؟ هذا رجل لا قيمة له، هذا رجل كذاب لا قيمة له، هذا مطرود. يعني اذا كان لك عقل تأملي تحليلي ولك قرون استشعار فكل الناس عندهم، ولكن من هو الصحافي عند اولئك الكفار المحترم؟ هو الذي يذهب الى الواقعة ويقدم ابجديات العمل، حينئذ يكون عمله متقنا. واما نحن فعبقرياتنا تلك القرون العظيمة التي تستشرف عن بعد، وتلك الاستشرافات القلبية التي تفهم الامور وهي طائرة في جو السماء، وتلك التأملات التي يحلم بها المرء في ليله فيخرجها غثاء على الأمة ليعلمها الناس على أنها الحقائق. هذا من حيل الشيطان علينا بالاغترار بكلمات جميلة على حساب الحقيقة، لأنه ليس كل جميل حقيقي، إنما ربما يكون ورقا رقيقا مزينا ولكن الحقيقة سيئة. فليس الجمال يكون بتلك اللمعان بذلك اللمعان، انما الجمال وان كان قبيحا لكنه قدمه لك حقيقيا. الجمال ان تسمي الشر باسمه وان تسمي الخير باسمه. الواقع انه صار في داخل شبابنا اناس عندهم القدرة على التحليل وعقول متفتحة لفلسفة كل قضية، ولكنه عاجز ان يعيش قضية ما وتقول له يا انسان هذه ارقام لديك، اذهب هناك واقرأها قراءة واقعية وقدم لي كلمات مبنية على حروف قد اخذتها ورتبتها ترتيبا علميا بعيدا عن ذاتيتك، بعيدا عن نفسك، بعيدا عن هواك. عندما مثلا يقول واحد، ياتي شيخ ويقول ان القرن القادم هو قرن الاسلام، ما هي ابجديات هذا القرار؟ ما هي ابجدياته؟ ان كنت تظن تلك الجموع التي تملأ المساجد، ففي الاربعينيات الجموع ملأت المساجد، والمسيرات ملأت، مسيرات الاسلامية ملأت الشوارع، ولكن ما كانت من نتيجة اثرا فيما تقول. وكان الناس يقولون في الثلاثينات والاربعينات ان الاعوام القادمة هي اعوام الاسلام، ولكنها لم تكن للاسلام. فاي قراءة لك؟ وعندما يقول رجل، لا تاريخ لدينا كما يقول بعضهم، ولا مقدم لنا بنصرة الاسلام، فليعيش المسلم في داخل المجتمع وليبحث عن فقه يبرر له واقعه الذي فيه ويدخله في داخل هذا المجتمع باعتباره عضوا فيه، كما يقول بعضهم بجواز دخول الاحزاب السياسية في بلاد الغرب وبالانتخاب وبالترشيح. ما هو مرد هذا؟ هو عدم رؤية الواقع فيما هو فيه ولا ما استشرفه من قادم. وهذه ما يسمى عند اولئك الكفار بالدراسات المستقبلية. فأين هي؟ إن تحليلات النفس هي صورة من صور حلم الشيطان علينا لإعطائنا صفة علمية وليست هي من العلمية في شيء. أرجو أن أكون قد وفقت في بيان هذه الحيل ليراجع كل امرئ منا نفسه. هذه ليست كلاما عن الآخرين، والله يا أيها الإخوة لا أعتبر أن أي خطبة لها قيمة إلا إذا خرج الواحد منا والمتكلم أولا قد استفاد، أن يستفيد نفسه، أن يربح نفسه، أن يراجع ذاته. فلا تنظر إلى أخيك وتضحك وتقول هذه الكلمة المقصود بها فلان. ليس فلان جالسا في الخطبة ليسمع هذا الكلام فإنه يقترب منه، لا، أنت المقصود به، أنت كل واحد، بل أنا أذني الأنا مقصود به أولا، ولا أقصد به أحدا غائبا. إنما نعم الإسلام والمسلمون كلهم هم معنيون بهذا الخطاب، ولكن ليس عن طريق إلقاء الخطأ على الآخرين، بل هو بمراجعة النفس. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأحبة، العمل في ديننا أهم من التحليل. وأتابع قضية أن هناك أمورا كثيرة في تحليلات المحللين ليس لها قيمة في شرع الله، ولما لم يكن لها قيمة في شرع الله إذن ليس لها قيمة في أن تكون جزءا من القضية. هذه قضية طويلة وشرحها يطول، وذلك بهذا البعد في التحليل وإلقاء للعقل على عواهنه أن يقول ما يشاء من غير دراسة وعمل، لأن العمل تعب والتأمل ذكاء. رجل يجلس على كرسيه وبقدرة عقلية ذاتية وبشيء من التمرس يستطيع أن يوسع لي أفقه، إنما مبناها على جهله بنفسه وجهله بما يسمى علما وجهله بأن يقدم الحقيقة، فهو يزور لنفسه ويكذب على نفسه ويكذب على الأمة، وحينئذ سيكون فساده وإفساده على الناس. تلك الحيل النفسية علينا أن نهتم لها في داخلنا لنغلق على الشيطان منافذه ونغلق على نفوسنا منافذها التي تثبتنا عن أن نرقى بملكاتنا، أن نرقى بقدراتنا من خلال تحصيل مفردات العلم مفردة مفردة. وهذه لم تكن في خطبتي، ولكن من حيل الشيطان علي وعليكم هو انتظار الأمور العظيمة. هناك أناس كفر لو كلفوا بعمل يومي به سجن الحياة لأنف منها، ينتظر الأمر العظيم لأنه هو الرجل العظيم، فما دام هو رجل عظيم فهو ينتظر أمرا عظيما ليملأ نفسه، فهو يبتعد عن اليوميات في النهاية فينقضي العمر ولم يأتي الأمر العظيم لديه، لأن الأمر العظيم هو مجموعة من أمور صغيرة، وهي مجموعة من يوم، السنة هي مجموعة من أسابيع من شهور، والشهر من أسابيع، والأسبوع من أيام، واليوم إنما يتكون من ثانية، حين تحتقر الثانية إنما تحتقر الحياة، وحين تحتقر الأمر الصغير إنما قد احتقرت الأمور العظيمة. فمن حيل الشيطان عليك هو البحث عن الأمور العظيمة تاركا صغائر الأمور التي هي بها تتكون الحياة. لا تضع لنفسك برنامجا أن يملأ حياتك كلها، بل املأ يومك بعمل وإن بدا لك صغيرا فستكون النتيجة نهر عظيم تكون من ذرات صغيرة من الماء. هذه المحيطات، هذه المياه إنما تتكون من قطرة وراء قطرة من المياه. فمن حيل الشيطان عليك هو انتظار الأمور العظيمة. أنت رجل عظيم، أنا لا أقوم إلا بالأمور العظيمة، فإذا طلب منه عمل يومي تأنف منه واستكبر عليه، فحينئذ سيحتقر ما يقوم به الناس، وفي النتيجة سيبقى هو محتقرا لنفسه أنه مضى العمر كله ولم يقم بعمل له قيمة. ابحث عن عمل جاد يملأ عليك يومك ولا تنتظر الأمور العظيمة. لقد جينا إلى هذه البلاد سواء أصاب المرء وأخطأ، وكثير من الناس إنما جلس ينتظر الأمر العظيم ولا يعمل. قال لا، أنا لا أريد أن أضيع نفسي، أنا لا أريد أن أحجر نفسي. في النهاية قد عمل الناس وقاموا بأعمال وإن بدت في عينك صغيرا، لكنها لما انتهى الأمر وإذا هي عظيمة، وأنت كما قيل في مكانك مقيم صغيرا وتتصاغر، لأنه كما قلت من كان يومه مثل أمسه فقد غبن. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وأن تتوب علينا وأن تغفر ذنوبنا. اللهم وفقنا لعمل الصالحات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم أقمنا في أحب الأعمال إليك، وارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. اللهم اجعلنا من خدام هذه الشريعة المطهرة. اللهم اجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا ويقينا وصدقا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم وفق بين قلوبهم وخذل عنهم عدوهم وأقم الصلاة. إخواني، السنة الثابتة هو إقامة الصلاة، إقامة الصلاة ثم تسوية الصفوف، السنة الثابتة. وما أخبرنا به سابقا أبو الوليد إنما احتج بحديث، هناك عشرات الأحاديث وقد رجعته فيه، عشرات الأحاديث التي تخالف هذا.